صاحب اجمعين. اللهم اهدنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يعني ما زلنا بالآية: وأتموا في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. شفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء الى عامين. امين. قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: فمن لم يجد، يعني الهدي، إما لعدم المال وإما لعدم الحيوان أو لعدم الحيوان. يعني في عنده مال بس ما في قناة، لا سمح الله. بسم الله. نعم. صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة. طبعا عدم الوجود، عدم الوجود وجود في الحال، لو كان يقدر على المال في بلده كمان يجوز له أن يصوم، أو كان عنده ميسر له في بلده أي لا يجب عليه أن يقترض، لا يجوز له أن يصوم. نعم. صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. نعم. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة. هذا قول طاووس. وروى النخعي الشعبي وعطاء ومجاهد وحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمر بن دينار وأصحاب الرأي. وأصحاب الرأي. حكاه ابن وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة رضي الله عنه يصومها في إحرامه بالعمرة لأنه لا. أحد إحرامي التمتع. نعم، لأن التمتع له إحرامان، إحرام بالعمرة وإحرام بالحج. ولو كان محرما بالعمرة فإنه يصوم. نعم. فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج. فجاز صوم الأيام فيه، نعم، كإحرامه في الحج، فيه في الإحرام يعني. نعم. وقال أبو حنيفة أيضا وأصحابه: يصوم قبل يوم التروية يوما ويوما ويوم التروية ويوم عرفة. صاروا ثلاثة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر. منذ أن يحرم يعني بالحج إلى يوم النحر. إلى يوم النحر يعني يصوم يوم عرفة ويصوم يوم التروية ويوم قبله. نعم. لأن الله تعالى قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه. أيوة. فقد أتاه، يعني رب قال ثلاثة أيام في الحج يعني في إحرامه في الحج، لأنه قبل شروعه في الحج لم يسمى متمتعا، لا يسمى متمتعا إلا إذا أحرم بالحج، فكيف يصوم قبلها؟ لذلك قال يصومها منذ يحرم بالحج. نعم. قال الشافعي وأحمد بن حنبل يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. نعم. وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنها. وروي هذا عن مالك وهو مقتضى قوله في موطئه ليكون يوم عرفة مفطرا فذلك أتبع للسنة. نعم. وأقوى على العبادة. الفرع أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنه قال لا بصوم يوم عرفة. نعم. وعن أحمد أيضا وعن أحمد أيضا جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم. نعم. وقال الثوري والأوزاعي يصومهن من أول أيام العشر. يعني هذا اللي قاله أحمد كمان يجوز عند السادة يعني. لكن هون قال في الصوم لا بس يعني الإمام أحمد مع أنها عبادة بدنية والعبادة البدنية لا يجوز تقديمها على أحد سببيها عند الإمام أحمد جاز. نعم. وقال الثوري والأوزاعي يصومهن من أول أيام العشر. نعم. وقال عطاء وقال عروة يصومها ما دام بمكة في أيام منى. نعم. وقاله أيضا مالك وجماعة طبعا ما دام بمكة في أيام منى يعني في أيام منى شو أيام منى يعني ثلاث أيام التشريق أي أيام منى. نعم. وأيام منى هي أيام التشريق التي تلي يوم النحر. نعم. روى مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين. كتير بالعيد بعد أول يوم. نعم. روى مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. إلى يوم عرفة. فإن لم يصم صام أيام منى. هذا وجه الدلالة صام أيام منى. نعم. وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة. نعم. من وقت يحرم المتمتع بالحج إلى يوم عرفة. من وقت يحرم بالحج المتمتع بس أحرم من وقت يحرم هيك عندك أبو حسين من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة بس يعني يسأل من وقت يحرم المتمتع بالحج إلى يوم عرفة يعني والأصل بالفاعل أن يتصل. نعم. لكن ما يقدر. نعم. نعم. وأن ذلك مبدأ. مبدأ. نعم. إما لأنه وقت الأداء. يعني شو وأن ذلك يعني إحرامه بالحج هذا البداية. إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاء. على ما يقوله أصحاب الشافعي وإما نعم وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة. نعم. وذلك مأمور به والأصغر من المذهب أنها على وجه الأداء وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذي فيه ساعة للأداء يعني وقت الصلاة كله يجوز أن يصلي لكن بأول الوقت أفضل. نعم. وإن كان أوله أفضل من آخره. نعم. وهذا هو الصحيح وأنها أداء لا قضاء. نعم. فإن قوله في الحج فإن قول الله سبحانه فإن قول الله سبحانه وتعالى في الحج يحتمل أن يريد موضع الحج يعني مكان الحج بس يعني في شوية بعض يعني قاعد بالحج يعني المكان مراد الزمان يعني. لذلك قال يحتمل. نعم. ويحتمل أن يريد أيام الحج. نعم. فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح. نعم. لأن آخر أيام الحج يوم النحر. نعم. ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي. عندها أيام التشريق، لأن الرمي عمل من عمل الحج. نعم. وإن لم يكن من أركانه. يعني واجب ليس ركنا. نعم. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منى. يعني كمان حصر. نعم. كما قال عروة. ويقوى جدا. نعم. وقد قال قوم له أن يؤخرها ابتداء إلى أيام التشريق. فيجوز يعني أن يبتدئ بها أيام التشريق. نعم. لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهدي يوم النحر. لعله وجد عندها، يتعذر عليه ما وجد عندها. نعم. ضاق الوقت عنها يعني إذا بأخره، لذلك أصنف. أما لعله يجد. نعم. فإن طيلة وهي الثانية، يعني في 10 مسائل هي الثانية. فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى. نعم. قيل له إن ثبت النهي فهو عام يخصص منه المتمتع، مما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها رضي الله عنها. نعم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا الأيام، يعني إلا لمن لم يجد، يعني هذا كمان وجه الدلالة، يعني استثنى السيدة عائشة أنه يجوز صيامهن. نعم. وقال الدارقطني إسناده صحيح. يعني يجوز أن نستثني يعني. نعم. رواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنه من طرق ثلاثة ضعفها. وإنما رخص في صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارها. نعم. فبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. نعم. قال ابن المنذر وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق. نعم. وقال ابن حسن وعطاء. نعم. قال ابن المنذر وكذلك نقول. نعم. وقال الطائفة إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. نعم. وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه. فتأمل. نعم. الثالثة صافي ساعة تمام، بس خلاص، بس فقط يعني ما لم يكن يوم النحر، فبالعشر بأيام التشريق بعد أيام التشريق. بسم الله. نعم. الثالثة أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي، يعني لا يجوز يكون صوم أتعب نفسه على الفاضي. نعم. واختلفوا فيه إذا كان غير واجب للهدي فصام، ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه. أيوة، يعني بعد أن شرع بالصوم. فذكر ابن وهب عن مالك أنه قال إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي. فأحب إلي، يعني لا يجب عليه طالما شرع. نعم. فإن لم يفعل أجزأه الصيام. نعم. وقال الشافعي يمضي في صومه وهو فرضه. يعني والصوم فرضه. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وكذلك قال أبو ثور. نعم. وهو قول الحسن وقتادة واختاره ابن المنذر. نعم. وقال أبو حنيفة إذا أيسر في اليوم الثالث من صيامه من صومه من صومه بطل الصوم. يوم يغييها يعني. يعني آخر الصيام يعني بطل الصوم. نعم. ووجب عليه الحج. نعم. وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الحج. يعني بعد أن ينتهي من الثلاثة. نعم. وبه قال الثوري وابن أبي نجيب. نعم. وحماد. أي الأمر سهل. طعم شرعت الصوم بسم الله. نعم. الرابعة قوله تعالى وسبعة قراءة الجمهور بالخفض على العصر. وقرأ زيد بن علي سبعة بالنصب على معنى وصومه سبعة. وصومه سبعة. يعني إذا نقدر لعام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت فصيام سبعة أيام صيام سبعة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إيه العم يقول الله يرحمه ويرضى عنه عم يقول وعلى معنى وصوموا سبعة. كمان بيجوز وجه ثاني فصيام سبعة وسبعة ما بدأ تقدير. ليش؟ لأنه هذا صيام مصدر مضاف لمفعوله فالمكان محل النصب لذلك نعطف وسبعة على المحل فعندها يجوز بدون تقدير. نعم. الخامسة قوله تعالى إذا رجعتم يعني إلى بلادكم. وقراءة النصب ذكرها الزمخشري ونسبها إلى ابن أبي عامر لكن لو يعني فضل علينا وقال شو قال الزمخشري عن ثقة يعني هو نقل عن يقول المعلق الله يجزيه الخير وقراءة النصب ذكرها أيضا الزمخشري أيضا عم يقول وكان لا يعني الرجل ثقة يعني القرطبي لكن لو ذكر لنا ماذا أو بماذا علّه ممكن نعذره لم يذكر الزمخشري لكن من عادة الزمخشري بيذكر. نعم. قوله تعالى إذا رجعتم يعني إذا رجعتم الزمخشري سهل يعني قال ابن عمر وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء. وبه قال الشافعي قال قتادة والربيع هذه رخصة من الله تعالى. نعم. الخامسة إذا رجعتم يعني إلى بلادكم. طيب فلا يجب على أحد من صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه إلا أن يتشدد أحد كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. يعني يتشدد أحد يعني يصوم هناك هيك تشدد ما اسم تشدد هذا بس يعني هو الطريق لا ما بسم يعني عم يقول عنه يتشدد أحد بس هذا اللي بيتشدد بيصوم لكن صيامه وقع في يعني أجزاء ووقع في وقته يعني الصائم في السفر. أما هذا يعني إذا صام في مكة يعني قبل أن يرجع أو صام في الطريق صيامه ليس في مكان متشدد هذا يصار يعني طبعا إذا ما بنقول على بعض أقوال العلماء هذا صوم في غير مكانه مثل إذا إنسان يعني تشدد بنقول عنه تشدد وصلى قبل الوقت فما صار الوقت هذا صومه فلا صيام يعني حتى يتنام. لذلك قالوا إذا بده يصوم وأراد يعني أن يبقى في مكة مثلا بده يفصل بينهما بمقدار الطريق. نعم. وقال أحمد وإسحاق يجزيه الصوم في الطريق. وروي عن مجاهد بن عطاء قال يعني إذا رجعتم بأصول يعني إذا رجعتم يعني الذي رجع خلص رجعت أنت طالما مشيت إن شاء الله أول الطريق يعني خطوة ما يقولوا الخطوة شو يقولوا العتبة نصف الطريق ما يقولوا العتبة نصف الطريق يعني بك اطلع انت اطلع خلاص وصلنا بس اطلع دروج ما شوف حركة إلا بصدر بس اطلع اتحرك يعني نعم قال مجاهد إن شاء صامها في الطريق إنما يبقى إذا رجع يعني طالما شرع رجع أدوا وصلان شحن هندهم جنبهم والصينهم والله هيك واحدة صينية حاكي مزاهد ما في شيء يعني وقتها يعني كان خطبة لبعض الناس يعني حتى وين يعني لحم وصلتها حمص شحة قدام الشام يعني البعض عم يقول ابعيد وين حمص قالت لا ايش هو انا عم زوجه على الصين شحة الصين شحة حمص شحة دائية بركب نصير بالصين نعم بقى طالما شرع في الطريق انا توصل خلص عد وصل ان شاء الله ايه تفعلوا الخير ان شاء الله عم يجيب ولد ولدين بالطريق بعض الهنود حتى يصعب يجيب ولد يا ولدين يمشوا مشي شو صعب الدنيا ماشي نعم قال مجاهد إن شاء الله الشام معناتها صعب كان يقولوا لأهل الشام لو أنتوا جيران يعني الله يهنيكم أنتوا جيران للحرم وفعلا مو بعيد كثير كنا نجيب بعيد مو بعيد يمشوا مشي كانوا يعانوا يعني هذي عم يحكي لي هذي مشي بذاته نعم نعم نعم هذي هو يعني هو عم يحكي لي هذي مشي يعني أكثر من واحد هذي مشي وعم يحكي لي هذي ما نمشي يطلع هواء وبدنا ننام يعني تعبنا كثير فنحط الحذاء متجه يعني نحو المقصد ونطمره بالرمل نلاقي رمل هيك ما نعرف الرمل لأنه بسرعة بيغير المعالم فمين يدلنا طبعا اللي حاطينه السام هو الحذاء خلاص هيك معناه تاني شو الله يرحمه ولا نضيع لي نعم بقى يعني السام نزل أهل بعيدة اللي بيجوا من الهند ومن غيرها الشوق بيحمل على أكثر من هيك أي والله والصدف بيحمل على أكثر من هيك يطير الإنسان يعني نعم قال مجاهد إن شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة نعم كذلك قال قال مجاهد إن شاء صامها في الطريق لكن هي رخصة وليست عزيمة يعني هذا الزيادة على كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وكذلك قال عكرمة والحسن والتقدير عند بعض أهل اللغة نعم إذا رجعتم من الحج أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل نعم يعني شيء ثاني صار هذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل قبل الإحرام قبل الإحرام من الحل يعني من الحرم يعني حدود الحرم ولا الحل يعني قبل الإحرام من الحل الحل هذا الحرم نعم يلا سيد قال مالك في الكتاب إذا رجع مؤمنا فلا بأس أن يصوم إذا رجعتم نعم رجعتم من منى نعم قال ابن عربي إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا. وإن كان ذلك توقيتا فليس بنص. فليس فيه نص. نعم. يعني ثم رجعتم يرجعنا ويرجعنا من منى يعني إلى أهلك خلصتم من الحج رجعت. يعني الآية ربما تحتمل لكن نحملها. نعم. ولا ظاهر أنه أراد البلاد وأن المراد هشوف. ولا ظاهر أنه أراد البلاد وأنها المراد في الأغلب. كمان ما في يعني تحتمل يعني. نعم. قلت. بل هو فيه ظاهر. بل فيه ظاهرة. بل فيه ظاهر. ولا ظاهر أنه أراد البلاد. قلت بل فيه ظاهر يقرب إلى النص بينه يبينه ما رواه مسلم. تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهلا. نعم. ساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. نعم. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج والجهد. نعم. فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الحج. نعم. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة. يعني نقول ما في ظاهر ولا ظاهرة أنه أراد البلاد. ألا في ظاهر مع أنه مالك هو. ألا في ظاهر. سيدنا النبي قال وسبعة إراجع قال عليه الصلاة والسلام وسبعة إذا رجع إلى أهله. يريد أنه يعني الآية كمان إذا رجعته. الآية وسبعة إذا رجعته. ما في ظاهر إلى أهله. سيدنا النبي قال إلى صلى الله عليه وسلم إلى أهله. هن بيانها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. قال لا في ظاهر أنه إلى أهله. لذلك الحديث يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إلى أهله. نعم. وهذا كالنص. ما قال وهذا نص كالنص. يعني منتبه الله يزيد خير لأنه نص. قلت أهله إذا رجع إلى أهله بمثله يعني في يعني لكن كالنص يعني المراد أهله أهله. نعم. لأنه لا يجوز صوم سبعة أيام إلا في أهله وبلدها. وآلا ليش أهل وبلده شان يبين ألا كلمة ده. كلمة وبلده يعني معناته أهلي مو مبين مو نص. يعني هو اللي هيك الله يرضى عنه وهيك هو عم يقول هيك إنه بلدي يعني إلا عم يقول في أهله يعني وبلدي بصير وبلدي يعني عطف تفسير على أهلي بس صار بده تفسير يعني وأهله أي الذين في بلده. الله يرضى عنه. نعم. وكذلك قال البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا. ثم أمرنا عشية التروية يعني عشية اليوم الثامن أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم. فإذا فرغنا من المناسك جئنا يعني رجعنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، طفنا وسعينا فقد تم حيثنا وعلينا الهدي. نعم. كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أمصاركم. إلى أمصاركم. نعم الحديث. وسيأتي. قال النحاس: وكأن هذا إجمال إبريل، يعني إذا رجعتم إلى أهليكم فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى، يعني هذا وجه الدلالة، يعني يقول فقد تم حجنا، لكن لسانا ما رجعنا بعد، لم نصل أهلينا، الله يوصلنا لأهلينا. نعم نصومني كانت. نعم قال النحاس: وكأن إجماع، وهذا إجماع، كأن هذا إجماع. نعم أسأل عن يعني. نعم. الثالثة قوله تعالى: تلك عشرة كاملة. أنا أقول يا شيخ الله يسلمك خير، في بعض النسخ بدل وكأن وكان هذا إجماع. لكن وهذا كأنه إجماع، نقول هذا أولى. نعم لا يا سيدي، وكأن أقوى. نعم. قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، يقال كمل يكمل. كمل يقول أحسن من كمولة، لا كلا تقول كمولة طهورة صلوحة، لا كمل صلاحة، هذا أصح. نعم يقال كمل يكمل مثل نصر ينصر، وكمل يجو، لكن الأول أفصح. نعم. وكمل يكمل مثل عظم يعظم، وكمل يكمل مثل حمد يحمد. ثلاث لغات. نعم. واختلفوا في معنى قوله تلك عشرة، وقد اختلفوا والكسر والأحزاب. قال الجوهري يعني كتب اللغة: والأكثر أردأها، يعني يقول أردأها، ليش هي رديئة؟ هذا أفعل تفضيل على غير باب، يعني مو مراد أفضل أفعل تفضيل، كل رديئة هذا أردأها، لا يعني والكسر رديء، ذلك ما حدا يقول ما حدا بيستعمل، ولا كل صادحة يعني فصيحة كما لا فصيحة. نعم. أما كأنه عم يبين يعني كمولة يعني ما في فصيحة، كملة يعني أقل فصاحة، لذلك أردأها يعني ثاني شير أقوله كمولة، ولا هي فصيحة. طيب كيف نتكلم بالفصيح بالحسن إذا كانت رديئة؟ لو كانت رديئة ما تكلمنا فيها. نعم يعني أقلها فصاحة، يعني كأنما يقول الكسر رديء. نعم. طيب واختلفوا في معنى قوله تعالى تلك عشرة. نعم. وقد علم أنها عشرة، يعني عم يقول سبعة وثلاثة أديش يساوي عشرة. طيب سبعة وثلاثة سهلة، ليس قال تلك عشرة سهل يا ربي، سبعة وثلاثة صاروا عشرة، يعني ما بدأ كثير أعمال الذنب. يا ربي سبحانه وتعالى لماذا بين ذلك مجموعا؟ جمعنا يا ربي، يا ربي سبحانه وتعالى الله يجمعنا الخير يا رب ويسر. نعم. فاختلفوا وقد علم أنها عشرة، فقال الزجاج لما جاز أن يتوهم المتوهم التخيير بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني أو سبعة إذا رجعتم، لأنه لا ممكن تحتمل معنى أو أزيد، لأنه الإنسان ميال منزع للرخصة والراحة. سيدي ما بصير أو، يعني ما بصير إن أو، خلاص يا ثلاثة هون يا سبعة هني. أما ثلاثة هون وسبعة هنيك ليش؟ كان ممكن يعني يقول الإنسان بقائل أن يقول ذلك، لذلك ربي قال هدول عشرة كن صوموا عشرة يعلم ألا يعلم من خلق. طبيعة الإنسان بيخلق للراحة، يعني أردت ركعتين ولا أربعة خلاص ركعتين صوم الأربعة خلاص، يعني يعني الحمد لله ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار رئيس رفوة ويجيب شواهد وربي غفور رحيم. نعم نعم تلك عشرة كان. طيب وسبعة أخرى وزيل ذلك بالجملة، يعني هذا الوهم حلو والله من قولك تلك عشرة كمان كاملة، ما قال تلك عشرة كاملة، يعني عشرة كاملة تلك عشرة، تلك عشرة يعني هدول عشرة ياهون ياهون كمان برمت دل إلى فرمي قال كاملة بدك صوم عشرة كاملة سبحان الله، يعني ما في حرف زائد بالقرآن. نعم. وقال الحسن كاملة في الثواب كمن أهدى. أيوة. وقال الحسن كاملة خلص عشرة تم المراد، قال كاملة يعني في الثواب كمن أهدى. نعم. وقيل كاملة في البدل عن الهدي. أيوة. العشرة كلها بدل عن الهدي. أيوة. يعني مجموعها يعني إكمالها يوازي الهدي، أما تسعة ما توازي الهدي. نعم. وقيل كاملة في الثواب كمن لم يتمتع. أيوة في الثواب يعني خلاص كأنك لم تتمتع لم تمتع لم تتمتع. نعم. وقيل لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر أي أكملوها. أيوة كاملة تلك عشرة يعني اجعلوها، بس تلك عشرة كاملة وهي يعني ومعناها لفظها الإخبار تلك عشرة كاملة ومعناها الأمر أي أكملوها. نعم. فذلك فرضها، فذلك يعني كمال إتمام العشرة هذا الفرض. وقال المبرد عشرة دلالة على انقضاء العدد لئلا توهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. نعم. وقيل هو توكيد كما يقال كتبت بيدي منه قول الشاعر. أي حلو يا الله، قل كتبت بيدي، ليش هذا بيكتب بغير إيده؟ نعم. في ناس يعني يقول شربت بيدي أو شربت نعم هيك الأصل يعني. نعم. ومن قول الشاعر ثلاث واثنتان ثلاث واثنتان فهن خمسها، ثلاث ثلاثة واثنين خمسة، إيه هي قلنا فهن خمسة. شوف القرآن عربي، ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى شمامي. نعم. فقوله خمس تأكيد مثله قول الآخر ثلاث بالغداة فذاك حسبي وست حين يدركني العشاء فذلك تسعة في اليوم رب ريي وشرب الماء فوق وشرب المرء فوق الري داء، يعني لو اتلاقيت انه الا على مذهب الدكاتره لازم يشرب لترين لازم يقول داء. نعم. وقوله كامله تاكيد اخر فيه زيادة توصية بصيامها وألا ينقص من عددها كما يقال لمن يعني ألا جعل عشرة تأكيد وكاملة تأكيد تاني هيك يبدو وألا ينقص من عددها كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال الله الله لا تقصر يعني لفظ الله الله يعني خفي الله ولا تقصر يعني عم تكبرها نعم سامعة قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي إنما يجب دم التمتع على الغريب الذي ليس من حاضر المسجد الحرام خرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا ثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة لحظة والله اجعلوا قال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب أي طبعا يعني لبس الثياب يعني ليس من الإحرام يعني طبعا إذا ما لبس إنسان بالمناشف يعني لازم يلبس لا لكن يعني بيان أنه خلص صرنا محلين وإلا لبسه بخلاف قص الشعر قص الشعر في خلاف أما لبس الثياب ما في خلاف نعم وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة نعم ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أنصاركم الشاذة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة غير أهل مكة نعم قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكرها الله عز وجل شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث والفسوق والجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء نعم اللام في قوله لمن بمعنى على ذلك لمن لم يكن أهله ذلك لمن يعني أصلا على من لم يكن أهله فكون لمن يعني هذا الحكم لهؤلاء يعني لهؤلاء يعني على هؤلاء هذا الحكم إلكم وهذا إلكم إما بصرف النظر عليكم ولا إلكم يعني يجوز لذلك لمن معناته تستعمل لمن بمعنى على نعم نعم أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة كقوله عليه السلام اشترطي لهم الولاء لهم يعني عليهم الولاء شايف كلام جميل يعني من أرادوا يعني أن يبيعوا يعني أمته نعم وقوله تعالى وإن أسأتم فلها كيف نعم وذلك إشارة وذلك إشارة إلى التمتع والقران لغريب عند أبي حنيفة وأصحابه. لا متعة ولا قران للحاضر. طبعا هنا عليهم الولاء. شو عليهم الولاء؟ يعني الولاء لها للسيدة عائشة من اشترط السيدة بريرة. يعني عليهم الولاء يعني لأنه قالوا لا بس إلنا الولاء. لا عليهم أن يعني أن يجعلوا أن يكون لك الولاء. نعم مو الولاء إلهم. لا وكان الخلاف من أجل ذلك. نعم كمان وقوله تعالى وإن أسأتم كمان فلها يعني إساءتها يعني فعليها. وهي قاعدة كمان حروف الجر تتعاور يعني يستعير بعض من بعض لا يعود هذا محلها يعني عيلة واحدة. نعم وذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه. لا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام عنده. نعم. ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه لأنه ليس بدم تمتع. ذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه. لا متعة نعم ولا قران لا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام عندهم. نعم يعني عند أبي حنيفة وأصحابه. ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه لأنه ليس بدم تمتع. نعم وقال الشافعي شايف يعني ذلك من وأباحه للناس غير أهل مكة. نعم وقال الشافعي لهم تمتع وقران. نعم والإشارة ترجع إلى الهدي. إيه والإشارة عن ذلك لمن لم يكن أهله يعني ذلك عليه لغير هذا. أما حنيفة قال ذلك لمن يعني هذه الرخصة لمن خلاها لا مثل ما هي. أما الإمام الشافعي قال لا ذلك عليهم إلا للحاضرين فهذا رخصة. جميل الكلام. نعم تفضل. والإشارة ترجع إلى الهدي والصيام فلا هدي ولا صيام عليهم يعني. نعم وفرق عبد الملك بن المالك ابن الماجي شو يعني المالك بين التمتع والقران فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمتع يعني أوجب على المكي الدم في القران وأسقطه في التمتع يعني مرة مثل الإمام أبي حنيفة ومرة مثل الشافعي مع أنه هو مالك. نعم على ما تقدم عنه. نعم التاسعة اختلف الناس في حاضر المسجد الحرام بعد يعني من هم حاضرون المسجد الحرام بعد الإجماع على أن أهل مكة وما اتصل به يعني من حاضره وما اتصل به بها وما اتصل بها بمكة من حاضريها بعد الإجماع على أنه يعني هي ما بدها خلاف هي ما فيها خلاف يعني أجمع المسلمون على أن أهل مكة قولا واحدا أنهم حاضروا المسجد الحرام يعني ما بدها خلاف ما فيها خلاف. كمان ما اتصل بها لاتصل بمكة يعني بعد مكة كمان هذا كله في إجماع. أما الحاضر الذي لم يتصل بأهل مكة هذا المراد مفهوم ما هي. نعم وقال الطبري بعد الإجماع على أهل الحرام. نعم قال ابن عطية وليس كما قال بعد الإجماع وقال الطبري بعد الإجماع على أهل الحرام ها على أهل الحرام. نعم وقال بعض العلماء من كان يجب عليه الجمعة وقال لحظة الله يسلم وقال الطبري بعد الإجماع على أهل الحرم، يعني سقال هم. واختلف الناس في حاضر المسجد الحرام بعد الإجماع على أهل مكة وما اتصل بها من حاضره. الطبري قال بتفسيره: واختلف الناس في حاضر المسجد الحرام بعد الإجماع على أهل الحرام، مو على أهل مكة، لأنه مكة بقلب الحرم. حكيت لكم يعني مكة قطرها يعني 5 كيلو تقريبا، أو قطرها 3 كيلو أو أقل، أما قطر الحرم بيطلع 30 كيلو. لذلك الطبري قال بعد الإجماع على أهل الحرم، إيه في خلاف. قال ابن عطية: نعم، وليس كما قال ابن عطية. تفسير ابن عطية، تفسير ابن عطية يعني قالوا يكافئ تفسير الزمخشري، قالوا ظهر تفسير ليس له يعني مثل بالتفاسير بالمغرب ببلاد ما وراء النهر، يعني اللي هو الكشاف، قالوا إلى أن ظهر يعني بالمغرب لابن عطية مثل تفسير الزمخشري. يا الله يجزيهم الخير بقطار، طبعه طبعة جميلة والله يجزيهم الخير. يعني جبني واحد أخونا الشيخ موسى الله يجزيه الخير، إيه طبعة جميلة ومحطاق وشي جميل. فقال ابن عطية: ليس كما قال الطبري يعني. فقال بعض العلماء: نعم، من كان يجب عليه الجمعة فهو حاضري. فهو حضري. نعم، ليش حاضر كذا؟ حضري كله. فهو حضري، نعم. ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي. هلا مو يعني طيب، فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. والله يعني هذا كأنه بعيد يعني. حاضر قال حاضر، هذا دليل قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. القرية ما بين الله لا حضر ولا بد فيها، قريبة عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني قريبة من البحر. فهذا لذلك كلام الطبري قوي يعني. نعم، وقالوا حاضرة البحر، قالوا كان بينها وبين البحر نحو من 40 كيلو. نعم، يعني أكبر من الحرم. لذلك كلام الطبري ما في شيء، بس هو بقى أخذ مكان شيء تاني، حاضر وبدوي يعني، واحد حضري واحد بدوي. نعم. وقال مالك: أصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. نعم. وعند أبي حنيفة: وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية. ما شاء الله، شوف وسعة كثير. شو 400 كيلو. نعم. فمن كان من أهل المواقيت أو من أو من أهل ما وراءها فهم من حاضر المسجد الحرام. نعم. وقال الشافعي: وأصحابه هم من لا تلزم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة. هذا نعم، والله هذا يعني، وذلك أقرب المواقيت. شيء جميل كثير، قال أقرب المواقيت، هدول يعدوا حاضرين. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية. شيخ عفوا، يعني من الميقات إلى الحرم، إلى الحرام في مسافة، يعني في مسافة. أقرب المواقيت في مسافة قصر، يعني لك أقرب المواقيت يعد الطائف 80 كيلو. فهذا يعني اللي قالوا، هذا كله يعد حاضر، يعني اللي كان بالداخل هذا ما في عليه شيء. أما ميقات ذو الحليفة 400 كيلو. نعم، وهذا فعلا يعني. ومثل ما قلنا، بس ليش ما تعرض بقوله تعالى أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مع أنه بيستفيض ما شاء الله. نعم. العاشرة. كأنه يعني أنا طبعا مو من عندي، الله يعفو عني، يعني ذكرها السيد الشافعي، أنا قرأ يعني هذا الكلام. نعم. العاشرة. قوله تعالى: واتقوا الله، أي فيما فرضه عليكم. وقيل هو بالتقوى عليهم. صحيح، هو بالعموم على العموم، لكن اتقوا الله يعني في الآن في حجكم، يعني أن تؤدوا هذه العبادة وما أمرتكم فيه على ما أمرتكم فيه. وليش ربي قال سبحانه وتعالى واتقوا الله يعني في موطن الحج؟ لأن الناس كثير منهم يعني ينزعون إلى الرخص بشكل، وربما يتفلتوا من كثير من الأمور، لذلك قال واتقوا الله يعني في حجكم، وهذا مشاهد. تأيب الحاجة كثير، يا الله سيدي ما بيصير، ايه خفف كذا حاجتنا سيدنا وكذا وكذا، كله يعني بيبقى تعبان، ايه وبيريد يعني انه يخفف يعني، لذلك خفف لكن مع تقوى الله، لذلك واتقوا الله يعني خاصة في هذا. وبعدين واتقوا الله كمان بحجكم، يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني اتقوا الله يعني بالحج بده تقوى، ليش؟ لأنه محق، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال، لذلك اتقوا الله في حجكم. عرف أنك أنت الآن بحج بالسفر، اتقوا الله يعني عرابة فيها، يعني مع أنه الله يسير خير يعني ويعمم، لكن واتقوا الله قال على العموم، وتحذير من شدته، هو أمر بالتقوى على العموم، أو مثل لكن دليل فيما فرضه عليكم، هذا الأقوى. لذلك وقيل اللي عم بحكيه هو الله يسير خير، استهزأوا واختصروا بقوله فيما فرضه عليكم، بس قولوا فيما فرضه عليكم يعني مطلقا، فيما فرضه عليكم يعني في الحج خاصة وفي الكل عامة، والله أعلم يعني، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارزقنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، سبحانه رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وزدنا ولا تنقصنا وأكفنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اهدنا وسددنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعاجلا فرج عنا وعن جميع المسلمين. يا أرحم الراحمين فرج عن العباد والبلاد، ولا تفرج جمعنا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، اللهم يا الله يا الله عاف مرضانا، اللهم اصلح احيانا، اللهم منك لا تقطع رجعنا يا ارحم الراحمين، ولا تعقنا عن العلم النافع بحال، ولا تمنعنا عنه بمال، واحفظ علينا العلم الى وقت الحاجه، ونسالك وجهك